قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال كتاب الطهارة. قبل التعريف، لماذا يبدأ أكثر المؤلفون أو أكثر المؤلفين كتاب الطهارة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الشهادتان هي الاعتقاد، أما أول أركان العمل هي الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يصلي ماذا يلزمه؟ قالوا الطهارة، فعلى هذا ساروا عليه. وأكثر الفقهاء ومن ألف في هذا يبدأون بكتاب ماذا؟ بكتاب الطهارة، لأنهم قالوا هي مفتاح للصلاة، هي مفتاح للصلاة. وهناك من أهل العلم من قدم الصلاة بدون الطهارة وأخر الطهارة، مثل ما فعل الإمام مالك في كتابه الموطأ، وسار على ذلك شراحه كابن عبد البر ومن قام بشرح كتاب الموطأ. فابتدأ بالمواقيت، فأنت إذا قرأت في كتاب الموطأ تراه يبتدأ بماذا؟ بالمواقيت. لماذا؟ لأنه ابتدأ بالصلاة. قالوا لأن أول عمل هو إيش؟ الصلاة. وأما جمهور المؤلفين على أنه ماذا؟ الصلاة، نعم، لكن ما هو مفتاح الصلاة؟ الطهارة. مفتاح الصلاة الطهارة. ولهذا ترى في كتب الفقه دائما يفتتحون شرحهم ومقدمتهم بماذا؟ بكتاب الطهارة، بكتاب الطهارة. فكان هذا هو المناسب، كان هذا هو المناسب، كما ذكر ذلك النووي في مقدمة المجموع وغيره. نعم، منهم من يقول تيمنا، ومنهم من يقول لا، إنما قصد كذا، لأن كتاب الفقه يتعلق بالأركان الخمسة فيجب عليه أن يبدأ. يعني فرق بين تيمن، يعني إيش أخذ بهذا من باب بركة الحديث. والظاهر والله أعلم على ما ذكرنا أنهم بدأوا بكتاب الطهارة لأنه مفتاح لكتاب إيش؟ الصلاة، كتاب الصلاة. ثم قال كتاب الطهارة. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا، هو مصدر بمعنى اجتمع، ولهذا سميت الكتيبة كتيبة، أي اجتمع فيها طائفة من الناس. طيب لماذا سمي الكتاب كتابا؟ قالوا لأنه اجتمعت فيه الحروف والكلمات فسمي كتابا. ما الفرق بينه وبين الرسالة؟ قالوا الرسالة ما لا يجتمع فيها ما يجتمع فيه في الكتاب. ومنهم من يسمي الرسالة كتابا، قال وهذا كتاب أرسل إلى فلان، وهذا كتاب، وهذا كتاب عمرو بن حزم. فالرسالة أيضا تسمى كتاب لأن اجتمعت فيها الحروف والكلمات. والكتاب تجتمع فيه الحروف والكلمات والفصول والمسائل. وكان مناسبة ذكر كتاب بمعنى أنه اجتمعت فيه هذه، هذا لغة، نعم لغة تعريفه، لكن في الشرع ليس له تعريف، إنما تعريفه في اللغة. الطهارة بمعنى النزاهة، وقيل النظافة، نعم. طهره أي نزهه، طهره أي نظفه، هذا لغة. وأما في الإصطلاح فقد عرفها المؤلف بهذا التعريف، هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. طيب ما هي الطهارة؟ الطهارة يا إخوة لها عدة معاني، يعني المقصود بها طهارة الأبدان، طهارة الأحداث، طهارة القلوب، طهارة السر، ما الذي يكون ما بينه وبين الله، كل هذا يسمى طهارة. لكن نحن في صدد ماذا؟ طهارة الأحداث. طهارة ماذا؟ الأحداث. وإلا قد ترى في بعض الكتب التي تتكلم عن الزهديات أو غيرها طهارة الأبدان، يعني طهارة القلوب، طهارة غير ذلك. فنعم قد تستعمل هذه المعاني. قال هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا أحسن ما قيل في تعريفها. وزاد بعضهم ارتفاع الحدث أو في معناه، لكي يدخل في ذلك عدد الغسلات ويدخل في ذلك التيمم في معناه، أي ما يقوم بهذا المقام. وزوال الخبث ارتفاع الحدث، أي أن الحدث يرتفع. طيب ما هذا الحدث؟ نريد نعرف. الحدث يطلق على ثلاثة أمور. أولا يطلق على الفعل، أي الذي يقوم بفعله الرجل من إخراج ما في السبيلين، هذا يسمى حدث، فعله يسمى ماذا؟ حدث. وقد يطلق ويراد به نفس الخارج، الغائط والبول، يقال حدث، يقال ماذا؟ حدث. الأمر الثالث الذي يعنيه دائما الفقهاء المانع من فعل هذا، المانع، إيش الذي يمنع؟ حدث منعه عن الصلاة. ولهذا بعض العلماء يعرف الحدث هو كل ما منع عن الصلاة، كل ما منع عن الصلاة، يعني يدخل فيها حدث أكبر أصغر أو فيسموه مانعا. طيب إذن هذه الثلاثة الأمور قد تطلق على الحدث، نعم تطلق على الحدث، فقد يقصد به كما قال أبو هريرة حينما سأله رجل من حضرموت، فقال حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال يا أبا هريرة فما هو الحدث؟ قال فساء أو ضراب. قصد إيش؟ قصد الخارج، قصد ماذا؟ الخارج، واضح الآن. وأما قصد المانع لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي لا يقبل لأن هناك إيش؟ مانع، هناك إيش؟ مانع. هل سمى؟ لا لم يسمى، فهذا أيضا يسمى مانع. وأيضا ما يطلق على الفعل هذا لغة، يقال فلان ذهب يحدث، يعني ماذا؟ يفعل شيئا من الإحداث. وأيضا قول النبي من آوى محدثا، أي فعل الإحداث، يعني العمل، فقد يطلق أيضا ويراد به العمل. طيب نحن أكثر ما يتعلق فينا هو ما هو المانع، المانع الذي يمنعنا من الصلاة، ما هو المانع الذي يمنعنا من الصلاة. ثم قال وزوال الخبث، لماذا ما قال ارتفاع الخبث؟ قال في الأحداث ارتفاع والخبث زوال، لماذا؟ الجواب لأن الأحداث شيء معنوي، شيء معنوي ليس محسوسا. أنت الآن إذا ذهبت تتوضأ، توضأت، إيش الذي رفعته؟ قال رفعت الحدث. كيف رفعت؟ هل شيء محسوس؟ لا. قالوا مستحيل تقول زوال، لكن تقول ارتفع، نعم. وأما الزوال لأنه شيء محسوس، فالفرق بينهما أن الأحداث حسية معنوية ولا ماذا، والأخبار مع حسية، فالأول معنوي والثاني ماذا؟ حسي، والثاني حسي. خبث جمع يعني خبث، يعني هو جمعه أخبث وخبيث وغير ذلك، ويطلق الغالب فيه على النجس، وقد يطلق على القدر، وقد يطلق على القدر، لكن الظاهر المقصود به هنا النجس، الظاهر المقصود به هنا النجس. واضح؟ هذا تعريف يعني الطهارة. قال المياه ثلاثة، هنا فائدة، أي عدد يذكره الفقهاء، أي عدد يذكره الفقهاء لم يأتي فيه نص فهذا يثبت بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. هل نص عليه حديث؟ لا. آية؟ لا. قول صحابي؟ لا. لكن كيف عرفنا؟ بالتتبع والاستقراء. فقولوا المياه ثلاثا هذا بالتتبع والاستقراء، وهذا مذهب الجمهور، وهو من مفردات الإمام أحمد أيضا بهذا القول، وقيل أنه هو المشهور أيضا عن الإمام أحمد تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. طبعا هذا قول الإمام أحمد المشهور عنه، وأيضا ذكر أنه من مفرداته وغير ذلك. وأما هناك رواية عن الإمام أحمد تخالف هذا القول، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، هو أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. وهذا هو الصحيح، أن الماء طهور ونجس. أما هذه التقسيمات لا دليل عليها، وسيأتي معنا التعريف في هذا. طيب، نأتي إلى الطهور. قال: الطهور هو الباقي على خلقته، هو الباقي على خلقته. الجواب: هل هذا تعريف الطهور؟ لا، الطهور ليس هذا هو تعريفه، إنما الطهور هو كما ذكر بعض أهل العلم في تعريفه، هو الطاهر لنفسه المطهر لغيره، الطاهر لنفسه المطهر لغيره، الطاهر لنفسه المطهر لغيره. حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ. نعم، الطهور هو الطاهر في ذاته، نعم، المطهر لغيره، الطاهر لذاته أو في ذاته المطهر لغيره. طيب، ما معنى هذا الكلام الذي ذكره المؤلف؟ هذا بعض صفاته، هو الباقي على خلقته، هذا بعض صفاته. فهذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، الصفة الأولى ذكرها المؤلف إيش هو؟ باقي على خلقته، أي كما خلقه الله باقي على خلقته. الصفة الثانية هو المتغير الغير ممازج، المتغير الغير ممازج، يعني تغير بوضع شيء لكن ما مازجه، كالكافور وقطع الكافور ونحوه. ثانيا، المتغير بماء مالح، بماء مالح أي فيه ملح مائي، فيه ملح مائي، أيضا هذا يسمى طهور. ثالثا، هو ما سخن بنجاسة، أي أتي بروث حمار فسخن الماء فيه، فسخن الماء أي بعذرة سخن الماء فيه. الماء الذي سخن فيه أيضا يعتبر طاهر، يعتبر طاهر. الرابع، هو المتغير بالمكث، المسمى بالماء الآجن، المسمى بالماء الآجن بالنون، ويقال الآجن، وهو الذي طال مكثه، طال مكثه فتغير بسبب طول المكث. طيب، هل هذا طاهر طهور؟ نعم، طاهر طهور. الخامس، هو المتغير بما يشق صون الماء عنه، كالشجر والطحلب وما أشبه ذلك. تعرفون أنتم شجر تنبت أو أوراق الشجر تسقط فوق ماء ويكون قريب من هذه الأشجار المثمرة، فهذا مما لا يشق الصون، يعني يتحرز منه. أيضا الطحالب تنبت في المياه، نعم، وأيضا تراب المطر لما في سيل، ترون السيل كيف يتغير لونه بني، هذا مستحيل. ولهذا يقولون لا بأس أن يطهر بمياه الأمطار ولو كانت كذا. السادس، المتغير بالمجاورة، المتغير بالمجاورة، ما أمامك بجانبه إيش؟ ميتة، فإذا أردت أن تتوضأ أو تطعم الماء تشم فيه رائحة الميتة. طيب، هل في شيء خالطه؟ لا، ما خالطه، إنما بالمجاورة، بالمجاورة، هذا طاهر، نعم، هذا طاهر. سابعا، الماء المسخن بالشمس ونحوه، الماء المسخن بالشمس ونحوه، لأن هناك من أهل العلم من يكره تسخين الماء ويقولون أنه يورث البرص وما أشبه ذلك. كل الأحاديث التي جاءت في هذا ضعيف. إذن المؤلف ذكر، قال هو الباقي على خلقته، ويقال أيضا بهذه الإضافات، أي الذي يعني تغير بغير ممازج، الذي كان بالمجاورة، الذي طال مكثه، كل هذه الأصناف التي ذكرها الآن السبعة غير الذي ذكرها المؤلف ثمانية، هذه كلها تطلق على الماء المطلق، الماء المطلق الذي يجوز لك أن تطهر به. نعم، قال: طهور في نفسه مطهر لغيره، هذا هو التعريف، يجوز استعماله مطلقا، مطلقا في رفع الحدث وإزالة النجس الطارئ، في رفع الحدث وإزالة إيش؟ النجس الطارئ. هل هناك فرق بين النجس الطارئ وغيره؟ الجواب نعم، هناك نجاسة عينية ونجاسة طارئة. النجاسة العينية عذراء، عذرة الإنسان وبوله، هذا ما يتطهر، هذا يزال، هذا هذا يعني هناك من العلم من يقول هؤلاء يطهرون أو يصيرون طاهر إذا استحالوا، أما الطارئة أي الذي وقعت فتزيلها، طارئ طرأت عليه فأزلتها. فبعضهم يقول النجاسة قسمان، حكمية وعينية، أو نجاسة طارئة ونجاسة غير طارئة. ماذا يقصدون؟ يقصدون بهذا النجاسة الطارئة أي ثوب وقع عليه نجاسة وعذرة الإنسان، فأيهما عيني؟ عذرة الإنسان، وأيهما طارئة؟ نجاسة الثوب، هذا ثوب نجس وهذه عذراء نجسة، هذا حكمي وهذا إيش؟ وهذا عيني، وهذا عيني. طب الماء يطهر من؟ يطهر إيش؟ الحكمي الطارئ، ما يطهر العذراء. يعني لو صبيت ماء سيطهر العذراء؟ ما تطهر العذراء. ولهذا يقولون زوال الخبث أو طهارة النجاسة الطارئة، النجاسة الطارئة. نعم. قال والطاهر، هذا القسم الذي مختلف فيه، ما تغير كثيره أو كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. طيب قوله ما تغير كثيره أو لونه أو طعمه أو ريحه، التغير يا إخوة على حالتين، التغير الذي يتغير فيه الماء على حالتين، يتغير من من؟ من الماء المطلق إلى غيره. ما هذا التغير؟ التغير إما أن يخرجه الحالة الأولى عن اسمه ماء مطلقا، ماء مطلقا يعني لا يقال ماء، مثال الشاي القهوة العصير صب فيه ماء، نعم، وصب شيء من العصير وصب شيء من الشاي فتغير صار إيش؟ شاي ولا صار ماء في شاي؟ صار إيش؟ شاي. هذا الذي يطلقون عليه ماء طاهر غير مطهر، أي الذي مازجه شيء فأخرجه عن اسمه المطلق. طيب الآن ما معنى أخرجه عن اسمه المطلق؟ هل تقول هذا ماء؟ لا، ما تقول ماء، تقول هذا شاي، هذا عصير. طيب فيه ماء، نعم فيه ماء، لكن خلاص خرج عن اسمه ماء، خرج، ما يقال ماء. طيب ماء وضع عليه أثر العجين، إيش تقول في هذا؟ ماء، نعم ماء، في أثر العجين ما يأثر. ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من إناء لأم هانئ فيه أثر العجين، لماذا؟ قال لأنه ما أخرجوا عن اسمه، ما أخرجوا عن اسمه. واضح؟ هذا معناه الحالة الأولى الذي يخرج عن اسمه ماء. الحالة الثانية أن يخرجه عن كونه طاهرا، عن كونه طاهرا، هو الماء النجس الذي خالطته النجاسة فتغيرت أحد أوصافه ثلاث، لون طعم رائحة، هذا يعتبر نجسا. واضح الآن؟ نعم. فقوله ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، نعم، تغير الماء بهذه الثلاثة الأمور يا إخوة نقل الإجماع عليها، نقل الإجماع عليها أنه إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة، إما بطاهر أخرجوا عن اسمه ماء، وإما بنجس أخرج عن كونه ماذا؟ طهور. قال وهو طاهر في نفسه، نعم الشاي طاهر أو نجس، القهوة العصير طاهر، قال طاهر في نفسه غير مطهر لرفع الأحداث، غير مطهر. ولهذا نقل ابن المنذر الإجماع على أن ماء الورد والماء المتغير بطاهر أو ما أشبه ذلك كغيرها من المياه التي تسمى ماء الورد هذه ليست مطهرة، ليست مطهرة أي من الأحداث، يعني إذا أردت أن تتوضأ أو تغتسل لا تطهر بهذه المياه. طيب قال يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث، هذا قول، هذا قول يرون أن غير الماء ما يطهر، غير الماء ما يطهر، والصحيح أن غير الماء يزيل الخبث لا يطهر، يزيل الخبث ولا يطهر. كيف هذا؟ معي كأس فيه شاي، هذا الكأس الشاي هل يجوز لي أن أتوضأ فيه؟ ما يجوز. طيب فيه ماء، أليس فيه ماء؟ نعم فيه ماء، لكن هذا الماء خرج عن اسمه المطلق، إذا ليس بماء، إيش يسمى؟ شاي. واضح؟ واضح. هل هذا أستطيع أن أزيل فيه نجاسة؟ رأيته عبرة في الثوب أو شيء من النجاسة، فصبيت هذا الشاي على هذه العبرة أو على هذا الثوب فذهب، هل هنا أكون قد طهرت الثوب بهذا الشاي؟ قوله هنا المؤلف لا يجوز استعماله في رفع حدث وإزالة خبث، هذا القول سار عليه جمهور أهل العلم أنه لا يطهر بالماء في حدث أو في نجس. هناك قول آخر وهي رواية عن الإمام أحمد وليست بالمشهورة أنه يجوز التطهر به، وهو مذهب أبي حنيفة، بكل مائع يجوز التطهر من الأخبات، بكل مائع. الدليل، الدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تصيب أحدنا دم الحيض في الثوب فتمعصه بريقها، فتمعصه بريقها يعني تفركه بريقها. الشاهد إيش؟ الريق. هل الريق ماء؟ ليس بماء، الريق ليس بماء. فهذا دليل على ماذا؟ هذا من أقوى الأدلة الذي استدلوا على أنه يجوز إزالة الأخبات بغير الماء. يعني الآن معي شاي صبيته على نجاسة، نجاسة فزالت تلك النجاسة، شاي، عصير، قهوة، ماء ورد أو أي ماء يعني ليس لا يقال له ماء، أي كل ماء، حتى زيت صبيت عليه زيت، نعم، بترول، بنزين، نعم، حتى لو صبيت بنزين على الأخبات ثم ذهبت انتهى. هذا القول الثاني وهو القول الراجح، وهو القول الراجح. أما قول الجمهور لا، يجب أن تصب ماء، يجب أن تصب ماء في إزالة إيش؟ في إزالة الخبث، في إزالة الخبث. واضح؟ طيب قد يقول قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم الذي ذكروه؟ هل هناك معهم دليل يستندون إليه على هذا التقسيم؟ أما طهور ونجس هذا إجماع، تقسيم الماء طهور ونجس، وينزل لهم من السماء ماء إيش؟ طهورا، سماه طهورا، وأيضا الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أصابه ثلاثة صار إيش؟ نجسا إجماعا. ويستندون بزيادة في الحديث الذي في أبي أمامة إلا ما غير لونه أو طعمه، الماء طهور لا ينجس زي حديث أبي سعيد. طيب ما هو الدليل على أن هناك ماء طاهر لا يطهر؟ ما هو الدليل؟ استدلوا بأدلة، طبعا هذه الأدلة لا تسلم لهم، لكن نحن تمشيا مع ما سار عليه المؤلف نذكره. الدليل أولا انغماس اليدين في الماء عند اليقظة من النوم في نوم الليل، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا إيش؟ يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها إيش؟ ثلاثة. قالوا فلو غمسها صار الماء طاهر لكن غير مطهر. واضح؟ هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، قالوا فلو بال معناه إيش؟ معناه أنه طاهر ما تغير لكن ممنوع من الطهارة، ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه. استدلوا بهذه الأدلة، فهذه أيضا من أدلتهم على أن الماء له ثلاث أقسام، انظر بالتتبع والاستقراء كما قلنا لكم، لكن هذا ليس مسلم لهم. نعم، لو غمس إنسان يده في ماء قام من النوم ليس بنجس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، آثم إن تعمد، ولكن الماء ليس بنجس إلا إذا تغير بشيء هو نجس. واضح؟ وكذلك إذا بال في ماء راكد فاستعمله بعضهم لا حرج، هل تغير؟ لا ما تغير، سيأتي معنا الماء القليل والكثير. قال ثم قال والنجس، أجمع العلم على أن الماء النجس ليس بطهور، ليس بطهور، لا يجوز ولا يجوز التطهر به. قال ما تغير بنجاسة، هو الآن يذكر ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، ركز معي، ما تغير بنجاسة، حلو إلى هنا واضح صح؟ في غير محل تطهير، ما معنى في غير محل تطهير؟ في غير محل تطهير أنا الآن عندي إناء لعقه كلب، ماذا يجب علي؟ يجب علي أن أغسله إيش؟ سبع مرات أولاهن بالتراب. واضح؟ الغسلات السبع، واحدة من هذه الغسلات، هذه واحدة من هذه الغسلات، هل تعتبر نجسة؟ لا، لا تعتبر نجسة. فيقول المؤلف هنا في غير محل تطهير، يعني السبع الغسلات هذه مستحيل أن تقول الغسلة الأولى نجسة، أو الغسلة الثانية نجسة، أو الغسلة الثالثة نجسة، أو الرابعة أو الخامسة. هذه السبع الغسلات لا تستطيع أن تحكم عليها أنها نجسة، إنما هي تغسل. أصابتني نجاسة في يدي فغسلت النجاسة الذي كانت في يدي، هذه الماء هل يعتبر نجس؟ إلا إذا تغير، إلا إذا تغير. فقول المؤلف في غير محل تطهير، أي في غير الغسلات، في غير الغسلات التي تغسل بها النجاسة، في غير الغسلات التي تغسل فيها النجاسة. إذن هو تغير، وهو يعني موضوع، وليس بغسلات تغسل بها نجاسة، واضح؟ ليس في محل تطهير، وإنما في مكوثه، في مكوثه، واضح الآن؟ الآن عندي ماء في دلو، هذا الماء نجس، تغيرت أحد أصابع الثلاثة، عندي حنفية، أفتح الحنفية أريد أغسل النجاسة، فأغسل النجاسة، الماء الذي تطاير منها هذا، هذا الماء محل تطهير أم لا؟ نعم، الآن أنا في محل تطهير، هل يسمى نجسا؟ قالوا لا، لا يسمى نجسا. فقال المؤلف ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، في غير محل التطهير، لأن هذه الغسلات لا نستطيع أن نجزم أنها نجسة، وهي في حالة التطهير من نجاسة. ثم قال ويحرم استعماله، نعم، مطلقا إلا لضرورة. الماء النجس لا يجوز لك أن تطهر به، ولا يجوز لك أن تشرب منه، ولا أن تستعمله إلا في غير الطهور وفي غير الشرب. نعم، لا حرج أن تستعمله في سقي حيوانات، يعني حتى ولو كانت في غير مأكول لحم، لكن إلا لضرورة، أي غصة، الرجل كان يأكل فغصة فشرب ماء نجس حتى يبعد هذه الغصة. فقد أجمع أهل العلم على أن الإنسان إذا أصيب بغصة، أي ما استطاع بلع شيء من الطعام فكان بجانبه خمر أو ماء نجس، يشرب، لا حرج من هذا. فقوله إلا لضرورة، أي إلا إذا غصة، يعني أصابته شيء من الغصاصة، أي ما استطاع بلع لقمة، واضح؟ طيب، الآن انتهينا من تقسيم المياه. قال والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، وهما 100 رطل وسبع أرطال وسبع رطل، رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه، يعني ما يعادل 500 رطل عراقي، والعراقي أقرب، لأن العراقي كان يعتمد عليه الإمام أحمد، وأيضا قالوا هو أقرب الأرطال لأنه أخذ من فقهاء المدينة. طيب، الماء بهذا الأرطال 500 ما يعادل الآن بوزن 191 كيلو، يعني قريب 200 لتر، مثل برميل، هذا قلتان، برميل هذا الذي يحوي 200 لتر مثله قلتان. هذا الآن لماذا ذكر المؤلف هذه المسألة؟ ذكر هذه المؤلف المسألة، هناك من أهل العلم من يقول أن الماء قد ينجس بالتغيير واحد، وقد ينجس بالملاقاة اثنين. طيب، ما هو الذي ينجس بالتغيير؟ قالوا الماء الكثير إذا وضع فيه نجاسة تغير أحد أوصافه الثلاث، كبير حتى ولو كان كبيرا، هذا نجس، هذا نجس. لماذا؟ لأنه تغيرت أحد أوصافه الثلاث. ما مثل البرميل سقطت فيه نجاسة، ما غيرت أحد أوصافه الثلاثة. قالوا إن كان قلتين فما دون نجس. لماذا؟ قالوا بمجرد الملاقاة، أي ألقي فيه خلاص صار نجسا، واضح الآن؟ وعلى هذا قال طائفة من أهل العلم أن الماء القليل إذا أصابته نجاسة سواء تغير أو لم يتغير، أصابته نجاسة، لاقته نجاسة، كل هذا بمعنى واحد، قالوا يصير نجسا. ما هو دليلهم؟ حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فمفهوم المخالفة إذا بلغ دون القلتين حامل الخبث، واضح؟ فاستدلوا بمفهوم المنطوق، استدلوا بمفهوم المنطوق. الجمهور قالوا لا، إلا إذا تغيرت أحد أصابع الثلاثة، سقطت نجاسة، قطرة بول فوق هذا البرميل، هل تغير؟ لا، لم يتغير، إذن هذا ماء طاهر. أقل من البرميل، نصف برميل سقطت فيه نجاسة، هل تغير؟ لا، لم تغير. إناء سقطت فيه نجاسة، هل تغير؟ لا، لم يتغير. قالوا حتى يتغير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء، وحديث منطوق وهو مقدم على المفهوم. أما حديث ابن عمر مفهوم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فمفهومه إذا كان دون القلتين حمل إيش؟ أو حمل الخبث بمجرد الملاقاة. إذا ما هو الصحيح؟ الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، أنه متى ما تغير، سواء كان كثيرا أو قليلا، واضح؟ سواء كان كثيرا أو قليلا. طيب، الذين استدلوا بحديث إذا بلغ الماء قلتين، كيف التوجيه هذا الحديث؟ الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، يعني في الغالب، يقال هذا في الغالب، إذا سقط شيء من النجاسة ما يحمل خبث، نعم، هذا يقال في الغالب. وكيف نستدل بمفهوم وعندنا المنطوق؟ وهذا مقدم في علم الأصول، أن المنطوق مقدم على المفهوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نطق فقال الماء طهور لا ينجس شيء، انتهت القضية، لا ينجس شيء، خلاص، إلا إذا تغيرت أحد أصابع الثلاثة. أما أنتم استدلتم بالمفهوم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا فمفهومه مفهوم المخالفة إذا بلغ دون القلتين حمل الخبث سواء تغير أو لم يتغير. لكن الصحيح هو ماذا؟ هو أنه لا يكون نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. طيب، ما هو الماء الكثير؟ الماء الكثير هو الماء الذي لا يرى، يعني ماذا؟ هذا الماء الكثير أخوان هو على ثلاثة أقسام: الماء الذي لا يرى ضفته الأخرى كالبحار وما أشبه ذلك، الثاني هو الماء المستبحر الذي إذا حركت طرفه لم يتحرك إلى الطرف الآخر كمياه سدود مثل سد مارب وما أشبه ذلك، هذا مستبحر المياه الكثيرة، وهو الذي فوق القلتين، يعني فوق ماذا؟ البرميل، هذا فوقه يسمى أيضا ماء كثير، يسمى ماء كثير. هذه هي أنواع الماء الكثير، هذه أنواع الماء الكثير، واضح يا إخوان؟ الآن خلاصة، نرجع إلى ما قلناه. الخلاصة أن الطهارة هي بمعنى النزاهة، ترفع الأحداث وتزيل إيش؟ الأخبار. هذا رفع الحدث ويزيل الخبث، هو إيش؟ هي هذه الطهارة. طيب، بماذا يرفع؟ ترفع الأحداث بإيش؟ بماء مطلق فقط، ماء. سيأتي معنا المبيح، البدل، التيمم، لكن نحن الآن خلاصة ما قلنا، ما الذي يرفع الأحداث؟ الماء المطلق، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الذي يزيل الخبث؟ الماء المطلق، ويجوز بغير ماء؟ نعم، يجوز على الصحيح. المسألة الثالثة، كم أقسام المياه؟ ثلاثة، والصحيح أنها اثنان، واضح؟ المسألة الرابعة، الماء الكثير والقليل إذا لاقته نجاسة هل يعتبر نجسا؟ يعتبر نجسا في حالة واحدة، إذا تغير أحد أوصاف ثلاثة، وإذا لم تتغير أحد أوصاف ثلاثة لا يعد نجسا، لا يعد نجسا، واضح؟ هذا هو خلاصة الباب، هذا هو خلاصة الباب. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.